الله جل وعلا خبر داود وسليمان عليه السلام فقال سبحانه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود ورث النبوة لم يرث المال لأن الأنبياء لا يورثون كما قال الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة كل نبي مهما ترك من المال فإنه يدخل مباشرة إلى الصدقات ولا يرثه من يكون من الورثة الذين العادة يرثون من زوجة وأبناء ونحوه فورث النبوة وكما قال زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرث النبوة يعني وذلك أن آل يعقوب كانت النبوة تتتابع معهم وتتناسل فزكريا كأنه يقول يا ربي لا أريد النبوة تنقطع عندي ما دام أنها تتابعت من أجدادي لا أريدها تنقطع عندي فهب لي ولدا يرث النبوة مني حتى لا أكون أنا يعني موضع انقطاع النبوة في سلسلة النسب من بني إسرائيل فيقول هنا يقول ربنا جل وعلا ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء